أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لنقول وقفنا عند الشبهة الثامنة العاشرة محمد بن حميد الشبهة العاشرة. إذا ذكرنا تسعة من الشبهات التي ذكرها والتي استدل بها من يجيء تسعة من من التي ذكرها من يجوز أن نستدل بالتوسل بالجاه. ومن ذلك الشبهة العاشرة قصة ذكرها القاضي عياض عن محمد ابن حميد الرازي أن أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور كان بالمسجد النبوي وأمير المؤمنين أبو جعفر المنصور كان بالمسجد النبوي فسأل الإمام مالك فسأل الإمام مالك يا أبا عبد الله أستقبل قبلة وأدعو في أبي هنا أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا راح عمل عمره هناك يلاحظ إن إيه أنك إذا صليت القبلة توجهت القبلة تعطي ظهرك من القبر الذي يعطي وجهه القبلة يكون ظهره للقبر. فبيقول له يا أبا عبد الله هل أستقبل القبر فأدعو أم أستقبل القبلة أم أستقبل القبر؟ فقال الإمام مالك ولما تصرف عنه وجهك وهو وسيلتك ووسيلة آدم عليه السلام. يعني قال له وما المانع لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك أي التي تصل بها إلى الله ووسيلة آدم بل آدم وصل بها إلى الله. قالوا وجه الدلالة قالوا جعل الإمام مالك في هذه القصة أنه من الجائز التوسل بالنبي إلى الله عز وجل وحتى بعد مماته بل جعل جاه النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة أيضا لآدم عليه السلام. فهذه القصة هي من جملة ما يستدل به شيخ مذكرك يا شيخ مصرداش ليه ما يخص يا شيخ حصارة انت ممكن التسجيلات إن شاء الله. نقول أرد هذه الشبهة نقول قال شيخ الإسلام هذه الحكاية منقطعة. يعني منقطعة شيخ منقطعة لما أقول عن زيد عن محمد عن عمرو عن زيد عن محمد عن إيه عن عمرو ثم نقول عن زيد عن عمرو بين زيد وعمر سنين زيد عمر لم يدرك زيد ما تقابلوش في مكان واحد ده بينهم 60-70 سنة في بينهم واسطة. فلما نقول عن زيد العمر نقول لازم في انقطاع هنا في واسطة لابد ان يكون بين زيد وعمر واحد لان زيد مات سنة 70 مثلا زيد مثلا مات سنة كام وعمر ولد سنة في سنة 80 تبينهم 10 سنوات ازاي ديروا عن ده وده مات قبل ما يتولد بواسطة مقاطعة. نقول لان محمد بن حميد الرازي روى القصة لم يدرك حياة الامام ايه مالك. بص كده فوق الشبه العاشرة قصة ذكر قاضي عياض عن محمد بن حميد الرازي ان امير المؤمنين قال كذا وكذا الى اخره. فهنا محمد بن حميد الرازي بيروي القصة بين مالك وبين وبين ابو جعفر بن ابي جعفر المنصور. محمد بن حميد الرازي هذا لم يدرك مالك يعني ايه عاش في زمن كان قد مالك قد مات لم يدرك مالك مالك الامام محمد بن حميد الرازي لم يدرك حياة الامام مالك. يعني مثلا نقول مثلا مالك مات مثلا سنة 40 بالهجرة مثلا يعني بن حميد ولد سنة 50 اكيد حياة عنه قصة اذا في سقط في حياة مقاطعة. لازم تقول لي بقى مين اللي قال لمحمد بن حميد الرازي القصه قد يقول اللي قاله ده كذاب ها الانقطاع دوت ده بيضرب السنة في مقتل محمد حميد الرازي. ماشي هذا ثقة مالك ثقة. مين اللي أخبر محمد بن حميد لازم القصة قد يكون كذاب، قد يكون واحد أحد الصوفية المبتدع كذا وكذا وكذا. لازم تقول لي مين، وإلا سار السند إيه قاطعا ضعيفا لا يحتج به ولا كرام. كما أن محمد بن حميد الرازي كثير المناكير، يعني يأتي بالقصص المنكرة المخالفة. قال عنه صالح بن محمد الأزدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه ها وأحرق بالكذب منه. ده كمان إيه خلاص كده راح. وقال شيخ الإسلام: وعلى فرض صحة القصة فليس فيها دلالة على ما ذهب إليه من جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قوله وهو وسيلتك ووسيلة لآدم معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له وسألت الله له الوسيلة شفع لك يوم القيامة. واستشفاع العبد به في الدنيا إنما هو بطاعته وفعل ما يشفع له به يوم القيامة كسؤال الله عز وجل الوسيلة نحو ذلك. يعني الكلام ده احنا هنحمل هذا اللفظ على احسن التوجيهات. ترجع كده للكلام، هنفترض صحة القصة، يبقى معنى قول مالك: ولما تصرف عنه وجهك ووسيلتك ووسيلة آدم، ها أي التوجه إليه وليس لطلب الجاه ولا الدعاء، بل تدعو بل تسلم عليه وتقول اللهم ارزقني شفاعته، اللهم ارزقني. فمعنى كلام شيخ الإسلام أنك ها إذا استقبلته إيه وصليت عليه وسلمت إيه وسألت الله لا الله اللهم ارزقه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية. كل سؤال يقول كده برضه ايوه بعد الدعاء بعد الاذان شفع لك يا رب القيامة. واستشفاع العبد به في الدنيا انما هو بطاعته وفعل ما يشفع له به يوم القيامة. وقال رحمه الله: ثم نقول ونقد ورد في هذه القصة ما يدل على ضعفهم، فان المعروف من مذهب مالك رحمه الله ان الداعية إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة لا القبر. ومذهب الشافعي وأحمد. لذا قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي. ده أصرح، ده نص مالك أهو ردا لمن يفتري على هذه القصة الضعيفة. قال أي مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ولكن يسلم ويمضي. هذه قولي مالك أهو. فضل ممكن روحي عمرة وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وضع ربنا عز وجل شعبني من يده شربت الله. هي دي السنة. لك عند القبر أن تسلم كما يفعل ابن عمر، أن تسلم اللهم صل على النبي، اللهم سلم على النبي، نشر ما قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم احشرنا مع النبي. ثم توجه القبلة ابتدع بما شئت. ومن الأمور منهى عنها أن تتخذ القبر عيدا. ما أن تتخذ القبر عيدا ليس أن تعلق عنده زينة مثلا وتقول لا لا، ما على أن تتخذ القبر العيد لغة من العود. سمي العيد عيدا من كثرة عوده في كل عام، فمن تعود أن يذهب إلى القبر في كل فرض قعد في المدينة 3 أيام 15 فرض يعمل 15 زيارة للقبر كل ما يخش كل ما فرض يخش لا هذا يقع تحت نهي النبي الذي قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال لا تجعلوا قبري قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال لا تجعلوا قبري عيدا. عيدا أي كلما دخلتم المسجد ذهبت. وكان عمر لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. اول ما يروح بس وهو ماشي برضو كل اول ما يروح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والله الافضل ان تجعل قبري لا تستقبل القبر السلام عليك يا نبي يا رسول الله السلام عليك يا بكر السلام عليك يا عمر ثم تمضي. واما الدعاء فتجعل وجهك تجاه القبلة. طب احنا ماشيين نشوف بقى لو مرض ولا لا. والله الاحوط والاولى ان تفعل ذلك مره واحده فقط. وكان ابن عمر اذا اراد سفرا سلم واذا عاد من السفر سلم، فلك في ذلك سنه. ولكن بنقول يعني بين وسط، فبين بين طرفين وسط. الوسط ان تفعل عند القدوم تسلم على النبي، وفي يجوز أن وانت عند السفر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تتجه أن تجعل ذلك سنة كلما دخلت هذا لا، فلك أن تسلم عند القدوم عند الغروب فتسلم عند السفر. إن كان الأولى أن تفعل ذلك مرة واحدة فقط. الشبهة الحادية عشر، وهي شبهة روجها وابتدعها الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة، حيث قال: إذا كان من الجائز شرعا أن تتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه جواز التوسل بذات وجاه النبي بعد ما مات. يعني هو بيجيب حاجة على أي حاجة، قال ينفع، وده فعلا صح، ينفع أن تتبرك بآثار النبي، ده على فرض في آثار النبي، شعره من شعراته من شعراته إلى ثوب كما كان يفعل الصحابة، ودي من الأساليب الصحيحة، كان الصحابة يتبركون إيه ببصاقه بنخامته بعرقه بشعره للتبرك. فقال أدم يتبرك بأثاره، ليه ما يتبركش، ليه ما يتوسكش بذاته، لأن الذات كالآثار التي خلفها النبي. قال العلامة النبي: وهذا الكلام مردود من وجوه. أولا، قياس التوسل على التبرك قياس مع الفرق. لماذا؟ لأن التوسل هو إرفاق دعاء الله عز وجل بشيء من الوسائل التي شرعها الله من عمل صالح. يعني التوسل إرفاق، يعني التوسل غير الدعاء، الدعاء اللهم اغفر، التوسل مع الدعاء ده بترفق وسيلة تقربك إلى الله. ها؟ ممكن تقول اللهم اغفر، ممكن تقول لواحد صالح ادعي لي بالمغفرة، تقول يا رب ها اقبل دعوة أخي لي حين دعا لي بالمغفرة، ده شرع شرع من التوسل والدعاء. ها التوسل ليه؟ زي ما الفرق بين الايه الشفع والوتر، الوتر ركعه واحده، فاذا جئت بثانيه ثم ايه شفعتها فصارت شفعا مثلا. فالتوسل دعاء مقرون بوسيله، التوسل دعاء مقرون، اما التوسل باسماء الله بفعل افعال الله، توسل بضعف حالك بدعاء الصالحين بعمل صالح الى اخره. قال: التوسل وإرفاق دعاء الله بشيء من الوسائل التي شرعها الله من عمل صالح أو دعوة صالحة أو التماس الخير في أمر ديني أو دنيوي. ثانيا، قياس التوسل على التبرك قياس فاسد لأنه خالف النص، حيث جاء الدليل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث عدة، ولم يأت دليل واحد صريح على جواز التوسل بجاه النبي. يبقى عندنا اثار في جواز ايه؟ عندنا اثار في جواز التوسل بالتبرك باثار النبي، ها تبرك الصحابه، ها لكن التوسل بجاه النبي ما فعله الصحابه مع وجود المقتضي والفعل موالي، كم من كروبات وفتن وقحط وجذب ألمت بالصحابه، هو ما فعلوا ذلك مع وجود المقتضي والفعل موانع، دل على المنع. ها دل على المنع، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، اذ ما تركوا باب خير الا فعلوه. الشبهه الثانيه عشر، حديث رواه الامام احمد وابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من خرج من بيته الى الصلاه فقال: اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك، ديت وايه بقى دوت؟ توسل، يعني يا رب في الذين يسألونك ليهم حق عليك، ها حق عليك ايه؟ ان تجيبهم. نعم. ها كده يعني مش عارف. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع، ها فكأن هذا الذي يدعي يقول: يا رب انت وعدتنا بإقامة بإجابة السائلين فأسألك بهذا الحق، بس متوسل ده هجيب بس ايه توجيه الكلام، وبحق له شيء هذا، ده شيء العمل صالح، انسان بيمشي الى الصلاة. ها قال: أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له ألف ملك. الحديث فيه دليل على جواز التوسل بالإيه؟ بالجاء، أن فيه التوسل الله بحق السائلين، أي حق الذين يدعون الله، هو أمر مخلوق جائز، وهذا مما يؤيد جواز التوسل بالجاء لأنه أيضا مخلوق. تقول: قال علامة البيهة هذا حديث ضعيف طرحنا منه في سنده عطية العوفي ضعفه. حتى تفسر حتى وجه البلاد تحن ضعيف ضعيف، هو حتى الكلام فيه رفع، حتى الكلام مرفوع مرفوعا مرفوعا الى النبي. طيب يعني قال النبي هو حديث ضعيف، للضعيف. حتى الكلام يعني وجد دلالة عندهم ايه؟ ضعيف خالص. عطية العوف ضعف أمة الحديث لأنه كان مدلسا، فقد كان يسمع الحديث من أبي سعيد الخدري، فلما مات أبو سعيد فكان عطية العوف يأخذ الحديث من الكلبي وهو من الكذابين ويكنيه بإيه؟ بأبي سعيد. آه تدليس. فهو كان بيروي على أبي سعيد الصحابة لما مات هذا الصحابي الجليل كان يدلس فيقول على أبي سعيد، فمن يسمع يقول يظن هو إيه؟ الصحابي، وهو يقصد وذلك الكلبي الكذاب. قال شيخ الإسلام عطية العوف ضعيف بإجماع العلم. وقال شيخ الإسلام وعلى فرض صحة هذا الحديث فلا دليل فيه على صحة التوسل المخلوق، بل هو ما بالتوسل إلا الله بالفعل من أفعال. إيه من أفعال الله؟ ها أنه يجيب دعوة المضطرين ويجيب دعاء السائلين، لأن الداعي هنا توسل إلى الله يحق السائلين له وهو إجابة دعواتهم، وهذا من أفعال الله أن يجيب دعوة السائلين. وقال حق العباد على الله ليس حق استحقاق، ليس حق استحقاق ها ومقابلة، بل حق إنعام. يعني إيه؟ حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ها لما أقول حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة، فأنت حق إذن؟ لا، حق تفضل. ها حق إيه؟ تفضل. ومن من الله عز وجل، بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال بل هو حق إنعام وفضل، فتفضل الله به على عباده. فكون المطيع يستحق الجنة هو استحقاق فضل وإنعام من الله لا استحقاق مقابلة. يعني نفهم إن الجنة مقابلة عمل صالح، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنا، ولا أنا، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد لله برحمته. لو كنت نجمع شيء بالك هنقول العمل فكون المطيع يستحق الجنة واستحق فضل وإنعام من الله لا استحق مقابلة كما بين البشر. لذا فإن الله لا يجب عليه حق لأحد، إنما هو يتفضل به على عباده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي حديث معاذ أدري ما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. فحق العباد هنا حق إنعام من الله والتفضل على عبادي وليس حق مقابلة. بعد كده عندنا فاضل كم شبه كده شو مدرى الفاشر كده فاضل ليش رأى مخيف صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض شعر أبي طالب وأبيض يقصد من شعر شعر شعر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستقى الغمام بجيه تمال اليتامى وعصمة الأرامل. قالوا هذا نص في مشاعر التوصل بذات النبي وجاه النبي، حيث كان الصحابة يستسقون بوجهه أنه يستسقى أن يقولون يا رب بوجه النبي سقنا، وهذا طبعا إيه لما يحدث. أيوة الرب معنى استسقاء الصحابة، معنى استسقاء الصحابة بوجه النبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، لأن الوجه محل إيه؟ محل الدعاء، بحل ليه الدعاء. يعني لما اقول ايه ادخلوا بما قد بما قدمت يداك، ايه بما قدمت ايديكم بما قدمت يداك، فكل هذه الايات التي تقول ان الانسان يدخل بما الجنه بما قدم او يدخل النار بما قدمت يداك، هل دخل النار بالظروف التي فعلها بيديه فقط؟ لا، بالفرج والعين واليد. وما ليه ذكر اليد؟ لأن أغلب ما بالتغليب تكون باليد. فكذلك هنا لأن الوجه، لأن الدعاء يكون باللسان واللسان في الوجه، ها ثم نسبة مكان، نسبة مكان. شيخ مش السلية دي أحيانا يطلق البعض ويريد الكل ويطلق الكل ويريد البعض. فقول لأن الوجه محل الدعاء الذي يجعلنا نقول به بهذا، والذي يجعلنا نقول بهذا قرائن صلح، والذي يجعلنا نقول بهذا قرائن. ومنها حديث العربية حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال استسقني أمتي، ولم يقل إيه اللهم بوجه نبيك اسقنا. كان الرجل الذي تكلف السفر إلى مسجد النبي كان بإمكانه يقول في مكانه اللهم إيه اللهم بوجه نبيك اسقنا، فلا يستسقي بوجهه. لا، ده إيه ده راح للمسجد وقال يا رسول الله ايوه، فقال ادعو لامتك. لم يثبت دليل صريح صحيح أن استسقى الصحابة بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الرابعة عشر قال ولو قالوا بوجه النبي هو المرتب عندهم هو الدعاء يعني حتى لو قالوا كلمة على فرض بيت شعرنا يقول استسقى الصحابة بوجه أي بإيه أي بدعاء إيه ها لأننا نحمل المطلق على الوين ها والمتشابه على المتشابه على المحكم. من قالوا لم يرد في الشرع ما يمنع جواز التوسل بالجاه ها ده بقى ده كلام الضعفاء جدا منهم يعني ممكن تلاقي اهل البدع من عندهم علم ها وياتي بقواعد ويأصل منهم بقى دي يكون كلام اكيد يقول لك ايه مفيش ما يمنع ان يتوسل بجاه النبي ده جاهل ده يلوم عن ضعف يعني ممكن في الوقت قد ياتي المبتدع بدليل ها يحتاج الى تنظير وتأصيل لو قد ياتي كلام ضعيف اضعف من ان يرد عليه يقول مثلا لم يأتي دليل لونه انت مش فاهم حاجه التوسل عباده والعبادات عبادات ايه توقيفيه فالذي ياتي بعباده ما ياتي بدليل هو الذي بدليل ايوه ليقول لا ترك ما يمنع انه لا انت بدات غلط دخلت غلط لا يقال ان التوسل بالجهه مشروع لانه لم يأتي دليل منع بل الذي يجوزه هو الذي ياتي بالدليل لان الاصل توقف ضربات الذمه من جوز عباده والا بقى هتختلف معايا تقول لي هقول لك العباده التوسل عباده مش عباده لو مش عباده يبقى جاهل لو العباده انا كده الزمت فين الدليل فاما ان يقول انها عباده فيخصم واما يقول انها عباده فيكون جاهلا جهلا مركبا فان قال هي عباده فان قال ليس عباده نقول انت جاهل ان قال هي عباده نقول الزناك اذا كانت عباده العباده توقيفيه ها ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد في العبادات التوقيفيه يعني توقيفيه معنى العبادات التوقيفيه ان انا لا افعل اي عباده الا بدليل اللي امي صدرت لهم مثلا اللي يصوم يوم كذا مثلا ها ياتي بالدليل لكن في الاطعمه كل ما شيء في العملات في المعاملات تعامل كيف شيء يحرم هو اللي يجيب الدليل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ها يا ايها الناس كلوا مما في الارض جميعا يا الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا اشربوا حل له البيع فالمعاملات في الاصل في الاطعمه الحل كلوا مما في الارض حلالا طيبا الا ما حرم الله لكن اسمه في العبادات الاصل ان تتوقف لا تفعل عباده الا بدليل. قالوا وكون الصحابه لم يفعلوا فليس هذا دليلا على المنع لان الترك ليس بدليل كما قرره الاصوليون ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات فيدل هذا على تحريمها نقول الرد على ذلك نؤصل معكم اصلا هو ان الاصل في العبادات التوقيف ومعناه انه ما من عباده الا ولا بد له من دليل شرعي من ادعى عباده على وجه معين اذلناه بالبينه فالبينه على من ادعى ان هذه عباده الدليل ولما كان التوسل عبادة لأمر الله عز وجل بها فهو يندرج تحت القاعدة التوقيف قاعدة توقيف العبادات وهذا يبطل كلامهم بأن التوسل من المباحات التي هي الأصل في الحل هو إذن ها يقول أن التوسل مباح ها والمباحات أصل في الحل نقول لا هو عبادة ها ما هو هيقول لك كل هيقول لك كل ده مباحات التواصل بجاه النبي التواصل عن ديهم مباحات عشان يدخل ايه على التواصل عباده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اولئك الذين يرحمهم اولئك الذين يدعون يدعون ربهم الوسيله ايهم اقرب رحمه اقرب ذي رحمته الرجل الثاني قولكم الترك ليس دليل منع يعني بيقولوا ايه يعني ترك بيقولوا كل الصحابه تركوه بالحرام لا يمنع لا مش كده يقولوا الترك ليس دليل منع كل الصحابه تركوه لا يدل على منعه ها يقول لهم ايه يرده ما قرره اهل الاصول ان الترك الامر من امور الطاعات والترك الامر من امور الطاعات مع وجود ما ايه يقتضي وانتهاء الموانع يدل على ان الترك هو سنه وجود المقتضي كان ما يقتضي من ازمات وحروب وقحط ووقع الصعاب وفتن ها هل لجأ واحد منهم في الفتن العظيمه يوم الجمل يوم صفين ها يوم اختصر الصفان ها اختصر المسلمون هل لجأ واحد منهم الى القبر يا رب يا رسول الله او توصل الى الله بجاه النبي ان تفرج عنا هذا الكرب ما يوقع فلما ترك الصحابة رضي الله عنهم التوسل بجاه النبي مع فقه الصحابة وعلمهم الغزير جمهور الدين وشدة حرصهم على الخير والتنفس ووجود المقتضي من شدائد الأمور كالجذب والقحط والفتن والبلاء واندفاع الموانع التي تحدثهم عن ذلك عن التوسل بجاه النبي دل ذلك على منع بل تحريم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد ننتهي وصلى الله على النبي والآن مع درس الشيخ.